الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ناسا كثيرين يحسبون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصرة على مجموعة من الغزوات والمعارك والسرايا والبعوث، ويحصرون سيرته صلوات ربي وسلامه عليه في قتال وعراك وأشلاء تتطاير ورقاب تقصف، ولكن السيرة أعم وأشمل من ذلك بكثير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب وسالم، وعاهد وخاصم، ودعا إلى الله عز وجل وقاتل، وهو في هذا كله أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأريد في هذا الدرس إن شاء الله أن أفتح صفحة من هذه السيرة النبوية المباركة، وكانت أحداثها في هذا الشهر المبارك، في شهر ذي القعدة، شهر الله الحرام. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بعد الهجرة 6 سنوات، ما زاروا مكة زادها الله شرفا، ولا رأوا بيت الله الحرام، وقد برح بهم الشوق إلى تلك العرصات المقدسة والبقاع الطاهرة. فلما كاد العام 6 أن ينصرم وما بقي فيه سوى 1 شهر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن حول المدينة من الأعراب بأن يتهيأوا للعمرة، وشجعه على ذلك رؤيا رآها، رأى في منامه عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، وهي الرؤيا التي ذكرها ربنا في كتابه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يحرموا، وساق معه 70 بعيرا، وما كان معهم سوى السيوف في أغمادها، من أجل أن يعلم الناس طرا أنه عليه الصلاة والسلام ما جاء يريد حربا أو قتالا، وإنما جاء زائرا للبيت معظما له. فلما بلغ عسفان، وهو موضع قريب من مكة، لقيه بشير ابن سفيان الخزاعي فقال له: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل، وقد لبسوا جلود النمر، وقد تعاهدوا وتعاقدوا ألا تدخل عليهم مكة عنوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ويح قريش، لقد أكلتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس؟ فإن يظفروا بي كان الذي يريدون، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن أرادوا قتالا كانت بهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لن أدع هذا الأمر الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال لهم: من يسلك بنا طريقا لا يمر عليهم؟ ما يريد قتالا، ما يريد حربا، ما يريد انتهاكا لحرمة البلد الحرام، يريد أن يسلك طريقا لا يمر بقريش. فقال رجل من أسلم: أنا أفعل يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا شاقة ما خرجوا منها إلا بعد جهد جهيد، ومعهم تلك الإبل التي أشعروها وقلدوها من أجل أن يعلموا الناس أنهم جاءوا لبيت الله معظمين، ما يريدون حربا ولا قتالا. لكنه عليه الصلاة والسلام حصر في الحديبية، نزل هناك، شكى إليه الصحابة بأنهم لا يجدون ماء، فانتزع سهما من كنانته ودفعه إلى رجل منهم، فذهب ذلك الرجل فغرزه في بئر من الآبار المهجورة، فانفجر ماؤها حتى فاض، فشرب الناس وضربوا بعطن، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشا بعدما هيأت خالد بن الوليد رضي الله عنه في كراع الغميم من أجل أن يبتدئ مع المسلمين قتالا، رأت أن تبعث رسلا إلى المسلمين من أجل أن يختبروا قوتهم من جهة، ومن أجل أن يصرفوهم بالطرق السلمية عن دخول مكة من جهة أخرى. وذلك لأن قريشا قد علمت بعدما جربت المسلمين يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب أنه لا طاقة لهم بقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأرسلوا في أول الأمر رجلا من خزاعة من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنهم لا يريدون قتالا، وإنما جاءوا من أجل أن يعتمروا، وها هي الهدي قد قلدت. فرجع الرجل إلى قريش فأخبرها الخبر، لكنهم اتهموه لأن خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها وكافرها، وقالوا: والله لا يدخل مكة وإن أراد اعتمارا. ثم بعد ذلك بعثوا إليه برجل من الأحابيش يقال له حليس ابن علقمة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خبيرا بالرجال قال لهم: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه من أجل أن يرى الهدي. فلما رأى الهدي قد نزلت من الجبل 70 بعيرا وقد أكلت أوبارها من طول ما حبست، هذا الرجل راعه ما رأى فلم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع إلى قريش. قال لهم: ويحكم، أيصد من جاء إلى بيت الله معظما؟ والله ما على هذا حالفناكم ولا عاهدناكم. فقال له كبار قريش: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك بالأمر. فقال: والله لتخلن بين محمد وبين ما أراد، أو لأنفرن ومعي الأحابيش نفرة واحدة. فقالوا له: ويحك، لا تفسد علينا أمرنا، اصبر حتى نأخذ لأنفسنا. ثم بعد ذلك بعثوا إليه رجلا ثالثا يقال له مكرز ابن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فجاء فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سمع الرجلان من قبله، فأرسلت إليه قريش رجلا رابعا من سادات القوم وهو عروة بن مسعود الثقفي. فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أجمعت أوشاب الناس، يقال أوشاب وأوباش أي أخلاطهم ورعاعهم، جمعت أوشاب الناس تريد أن تفتض بهم بيضتك وأن تغزو بهم بلدتك، والله لكأني بهم قد انفضوا عنك غدا. فأحفظت تلك الكلمة الصديق أبا بكر رضي الله عنه، وهي كلمة كاذبة خاطئة، فقال لعروة بن مسعود كلمة شديدة غليظة من أجل أن يردعه. فقال عروة من هذا يا محمد، من هذا الفظ الغليظ؟ قال له هذا ابن أبي قحافة. فقال والله يا أبا بكر لولا يد لك علي لكافأتك بهذه الكلمة، ولكن هذه بتلك. وكان عروة بن مسعود حين يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحيته تارة، يمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقف المغيرة بن شعبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مدججا بالسلاح، فكان يضرب يد عروة بن مسعود. فلما تكرر منه الفعل قال له أمسك عليك يدك قبل ألا ترجع إليك. فقال من هذا يا محمد؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له يا غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم رجع عروة إلى قريش مذهولا، قال لهم يا معشر قريش والله لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فيمسح أحدهم بها وجهه ويدلك بها جلده، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رسل قريش تتتابع دون نتيجة تذكر، خشي ألا يكون كلامه قد نقل إليهم على ما ينبغي، فانتدب رجلا من أصحابه يقال له حنيش ابن أمية الخزاعي من أجل أن يذهب إليهم. فلما ذهب احتملت قريشا الحماقة والغضب، فعقروا بعيرة وكادوا أن يقتلوه لولا أن منعهم الأحابيش وهم حلفاء خزاعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عمر بن الخطاب وطلب منه أن يذهب إلى قريش مفاوضا، فاعتذر إليه عمر قال يا رسول الله إني أتخوف قريشا على نفسي وقد علمت عداوتي لها وغلظتي عليها، وما بمكة أحد من بني عدي يمنعني، ولكن أشير عليك بأن تبعث عثمان بن عفان فإنه أمكن بها مني. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذره واستجاد رأيه، ثم أمر عثمان عليه من الله الرضوان بأن يذهب إلى مكة مفاوضا، فتلقاه سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص واحتمله بين يديه حتى دخل به مكة، وبدأ عثمان رضي الله عنه مفاوضاته مع قريش، فقالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال عثمان والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم احتبست قريش عثمان، فسرت في الناس شائعة بأن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة، فاجتمعوا تحت شجرة وبايعوه كلهم أجمعون، كلهم يضرب بيده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذه عن عثمان، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يده خيرا لعثمان من يد نفسه. ما تخلف عن تلك البيعة سوى رجل من المنافقين يقال له الجلاس بن سويد، فإنه قد التصق بإبط ناقته لئلا يرى. هؤلاء المبايعون نزل فيهم قول ربنا جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم بعد ذلك استبان أن الشائعة ما كانت إلا فرية، وأن عثمان رضي الله عنه ما مسه سوء، لكن القوم قد فازوا بذلك الرضوان من الله عز وجل. ثم إن الأمر قد تتابع فيما بعد، فأرسلت قريش رجلا يقال له سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قد سهل أمرنا إن شاء الله. على عادته في التفاؤل صلوات ربي وسلامه عليه، فيما لو سمع شيئا يسره أو رأى شيئا يسره. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعظيما لشانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الرجل الغادر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكرز ابن حفص، أرسلته قريش في جماعة من فرسانها لعلهم يصيبون من المسلمين غرة فيقتلوا عددا منهم. قدر الله عز وجل أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن معه من الحرس الذين كانوا على المسلمين أسروا أولئك القوم، فمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقهم. وهنا وقعت قريش في حرج عظيم، وعلموا أن أي حماقة يرتكبونها بعد ذلك فإنه سيكون من المسلمين رد عنيف ولن تلومهم العرب. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصته قريش بأن يفاوض وأن يصالح على أن يكون في الصلح بند صريح بأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من عامهم ذاك، بأن لا يدخلوا مكة. هؤلاء الجاهليون يريدون أن يفروا من معرة أن تقول العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء مع أصحابه ودخلوا مكة عنوة، يريدون نصرا دبلوماسيا ليس إلا. فبدأ الصلح وتراجع في الكلام، وبعد ذلك كانت نصوص الصلح أربعة. البند الأول أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه على أن يعودوا من قابل، على أن يعودوا في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. ثم البند الثاني أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، فيأمن الناس ولا يكون قتال، لا إسلال ولا إغلال، لا إسلال أي لا سرقة، ولا إغلال أي لا خيانة. ثم بعد ذلك البند الثالث أن من أراد الدخول في حلف محمد دخل، ومن أراد الدخول في حلف قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش. ثم البند الرابع أن من جاء من المسلمين مرتدا فلا ترده قريش، ومن جاء من قريش مسلما فإن المسلمين يردونه. وكان في ظاهر الأمر إجحاف بالإسلام وأهله. جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وهو يرصف في أغلاله يزحف نحو المسلمين، فقال سهيل بن قام سهيل بن عمرو فضرب ولده على وجهه بكلتا يديه وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، هذا أول واحد تسلمه إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي. فقال: والله لا أفعل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكاد يتميز من الغيظ، فجاء وهو ممسك بسيفه ويقول: إنما هؤلاء المشركين دم أحدهم دم كلب. يطمع أن أبا جندل يأخذ السيف ويضرب عنق أبيه، يقول عمر: ولكن الرجل ضن بأبيه. أيها الإخوة، هذا الصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهة من المسلمين واعتراض من بعضهم، سماه الله فتحا مبينا، فجعل من دون ذلك فتحا مبينا. هذا الصلح فيه من الأحكام القتالية والسياسية والدبلوماسية والأخلاقية شيء كثير نتعرض له في درس آخر إن شاء الله، لكنني أريد أن أختم المقالة بأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد فيها المحارب والمسالم والسياسي والدبلوماسي أسوة وقدوة يستطيع أن يستفيد منها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أحينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم وقو شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.